ميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه السلسلة من تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مدرسة التغريب أو المدرسة التغريبية، واليوم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن حركة تحرير المرأة. وكما عودناكم سنتكلم تحت العناصر التالية، سنتكلم عن التعريف بحركة تحرير المرأة، ثم نشأت هذه الحركة وأبرز الشخصيات لتحرير المرأة أو لحركة تحرير المرأة، ثم أهم العقائد والأفكار لهذه الحركة، ونختم بالخلاصة. نبدأ بالتعريف. التعريف أحبتي في الله، حركة تحرير المرأة هي حركة علمانية نشأت بداية في دولة مصر، وهذا كان في أول الأمر، ثم انتشرت في أرجاء البلاد العربية طبعا والإسلامية كذلك. هذه الحركة تدعو إلى تحرير المرأة من الآداب الإسلامية، تدعو إلى تحرير المرأة المسلمة من الآداب الإسلامية والتحرر من الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة، مثل الحجاب، ما يسمى بتقييد الطلاق، قضية مثلا منع تعدد الزوجات، المساواة في الميراث، وكذلك يعني التحرير أو التحرر من التقاليد التي كانت تتميز بها المرأة العربية المسلمة عموما، وتقليد المرأة الغربية الأوروبية في كل شؤون الحياة، ونشر يعني هذه الدعوة من خلال الجمعيات والاتحادات النسائية في العالم العربي عن طريق من يدعمها في العالم الغربي. ننتقل الآن إلى نشأة الحركة وأبرز شخصياتها. قبل أن تتبلور فكرة تحرير المرأة إلى منظمة وفكر مرتب، كان هناك تأسيس فكري ونظري لها عن طريق ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب المرأة في الشرق، وهذا مؤلفه اسمه مرقس فهمي، وكان محاميا وهو نصراني الديانة. دعا فيه هذا الرجل إلى القضاء على الحجاب وإباحة الاختلاط وتقييد الطلاق ومنع الزواج بأكثر من واحدة، يعني أفصل في هذا الكتاب هذه الأمور، إضافة إلى أنه كان ينادي بإباحة الزواج بين النساء المسلمات بني النصارى. هذا الكتاب الأول كتاب المرأة في الشرق. جاء الكتاب الثاني الذي أصل الفكرة، وهو كتاب بعنوان تحرير المرأة لقاسم أمين، الذي نشر في عام 1899، وكان للأسف بدعم من الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد، حيث زعم هذا المؤلف قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة أن حجاب المرأة الذي كان سائدا في ذلك الوقت ليس من الإسلام، وكان يدعو إلى السفور والتبرج والعياذ بالله. ثم جاء الكتاب الثاني وهو لقاسم أمين، واسم هذا الكتاب كتاب المرأة الجديدة، وهذا نشر في عام 1900 للميلاد، وكان يتضمن نفس أفكار الكتاب الأول، لكنه كان يستدل ويدعم أقواله وادعاءاته ببعض آراء الغربيين والأوروبيين. ثم جاءت مجلة السفور التي صدرت أثناء الحرب العالمية الأولى من قبل أنصار السفور وتحرير المرأة، وكانت تركز على السفور والاختلاط. ولا ننسى عندما دعا سعد، يعني حينما دعا سعد زغلول النساء اللواتي كنا يحضرن خطبه أن يزحن النقاب عن وجوههن، وهو الذي نزع الحجاب عن وجه نور الهدى محمد سلطان التي اشتهرت باسم هدى شعراوي، وذلك عند استقباله في الإسكندرية بعد عودته من المنفى. ثم قام باتباع هذه المرأة هدى شعراوي الكثير من النساء بخلع الحجاب، بخلع النقاب ثم الحجاب بعد ذلك. لا ننسى كذلك تأسيس الاتحاد النسائي في شهر نيسان في عام 1924 للميلاد، بعد عودة المؤسسة هدى شعراوي من مؤتمر الاتحاد الدولي الذي عقد في روما عام 1922 للميلاد، ونادى يعني بجميع المبادئ التي نادى بها من قبل مؤلف الكتاب السابق مرقص فهمي وقاسم أمين. طبعا هذا الاتحاد مهد بعد 20 عام بعد عقدين من الزمان لعقد مؤتمر الاتحاد النسائي العربي، وهذا كان في عام 1944 للميلاد، وقد حضرته للأسف الكثير من المندوبات عن البلاد العربية، وقد رحبت يعني بهذا المؤتمر كل من طبعا دول الاستعمار، كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية رحبت بانعقاد هذا المؤتمر، حتى أن زوجة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت روزفلت أبرقت برقية وأرسلت رسالة مؤيدة للمؤتمر وللنساء التي كنا يعني يحضرن ذلك المؤتمر. أما إذا تكلمنا عن أبرز شخصيات هذه الحركة، أعني بذلك حركة تحرير المرأة، فيأتي الشيخ محمد عبده، فقد نبتت أفكار كتاب تحرير المرأة في حديقة أفكار الشيخ محمد عبده بكل أسف، وتطابقت مع كثير من أفكار الشيخ التي عبر فيها عن حقوق المرأة وحديثه عنها في مقالات يعني الوقائع المصرية وفي تفسيره لآيات أحكام النساء. فكان المؤثر أو من المؤثرين البارزين لهذه النظرية ولهذه الفكرة كفكرة تحرير المرأة هو الشيخ محمد عبده بكل أسف. ثم جاء لطفي السيد الذي أطلق عليه أستاذ الجيل، كان يطلق عليه بأستاذ الجيل، وظل يروج هذا لطف السيد لحركة تحرير المرأة على صفحات الجرائد المصرية. وكذلك جاءت بعده صفية زغلول وهي زوجة سعد زغلول وابنة مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء في تلك الأيام، وكان أشهر صديق للإنجليز في ذلك الوقت اللي هو مصطفى فهمي باشا الذي كان والد صفية زغلول. ثم جاءت هدى شعراوي وهي ابنة محمد سلطان باشا الذي كان يرافق الاحتلال الإنجليزي في زحفه على العاصمة، وهي طبعا هدى شعراوي زوجة علي شعراوي باشا أحد أعضاء حزب الأمة والذي يعرف الآن حاليا بحزب الوفد ومن أنصار السفور. ثم جاءت يعني من الشخصيات كذلك ما تسمى بشيزة نبراوي واسمها الأصلي زينب محمد مراد، غيرت اسمها من زينب محمد مراد إلى سيزة نبراوي، وهي صديقة مقربة لهدى شعراوي التي كانت ترافقها في المؤتمرات الدولية سواء كانت يعني دولية أو كانت داخلية، وهما أول من نزع الحجاب في مصر بعد عودتهما من الغرب إثر حضور مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في مدينة روما في إيطاليا في عام 1922. وصدق الله عز وجل الذي قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لا ننسى كذلك درية الشفيق من الشخصيات البارزة في حركة تحرير المرأة، درية الشفيق وهي من تلميذات لطفي السيد والتي رحلت وسافرت وحدها إلى فرنسا لتحصل على شهادة الدكتوراه، ثم ذهبت إلى إنجلترا، وطبعا صورتها موجودة في الوسائل الإعلام الغربية، بل قام بتصويرها وسائل الإعلام الغربية على أنها هي المرأة التي تدعو إلى التحرير من أغلال الإسلام وتقاليده مثل الحجاب والطلاق وتعدد الزوجات، يعني هذه الأسطوانة المعروفة التي ينادي بها الليبراليون والعلمانيون ودعاة تحرير المرأة. وهذه المرأة هي التي يعني درية شفيق هي التي شكلت حزب بنت النيل أو ما يعرف بحزب بنت النيل، وهذا كان في عام 1949 للميلاد، طبعا بدعم من السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية في ذلك الوقت. ولا ننسى كذلك من الشخصيات امرأة تسمى سهيرة القلماوي، والتي تربت في الجامعة الأمريكية في مصر، وتخرجت من معهد يعني المعهد الأمريكان في الجامعة، وتنقلت بين الجامعات الأمريكية والأوروبية تدعو إلى إلى إلى تحرير المرأة، ثم عادت للتدريس في الجامعة المصرية. لا ننسى كذلك أمينة السعيد، وهي من تلميذات طه حسين الأديب المصري الذي دعا إلى تغريب مصر، وكنت قد تكلمت عنه بإشهار في حلقة العلمانية. فأمينة السعيد هذه هي من تلميذات طه حسين الأديب المصري الذي دعا إلى التغريب وإلى العلمانية في مصر. وهذه أمينة السعيد ترأست مجلة حواء، وقد هاجمت حجاب المرأة بشدة، وهاجمت حجاب المرأة بكل جراءة. ومن أقوالها في عهد عبد الناصر أنها كانت تقول: كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ يعني كيف نخضع لفقهاء أربعة؟ كيف نخضع أمورنا الفقهية وأمورنا الدينية للفقهاء الأربعة؟ تقصد بذلك الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم. فكانت تتكلم بكل جراءة وتقول: كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق؟ طبعا تقصد بالميثاق هو ميثاق عبد الناصر الذي يدعو فيه للاشتراكية. طبعا وسخرت هذه أمينة السعيد مجلة حواء للهجوم الجريء والقوي على الآداب الإسلامية، ثم جاءت بعدها الشيطانة الأخيرة وهي نوال السعداوي، وهي معاصرة الآن وزعيمة الاتحاد المصري حاليا. ننتقل الآن إلى العقائد والأفكار لمدرسة تحرير المرأة. يمكن أن نجمل أو نلخص أفكار ومعتقدات أنصار يعني حركة تحرير المرأة في التالي: ينادون بتحرير المرأة من كل الآداب والشرائع الإسلامية، وذلك عن طريق الدعوة إلى السفور والتبرج والقضاء على الحجاب الإسلامي، يموت الواحد منهم ولا تتحجب المرأة المسلمة، الدعوة إلى اختلاط الرجال مع النساء في كل المجالات، في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات الحكومية وفي الأسواق. ينادون بتقييد الطلاق، تقييد الطلاق والاكتفاء بزوجة واحدة، بمعنى يريدون تحريم تعدد الزوجات الذي جاءت به الشريعة لمصالح عظيمة تكلم عنها الفقهاء وفصلوا فيها. ينادون إلى المساواة في الميراث بين المرأة والرجل. الدعوة المستمرة إلى العلمانية الغربية، بحيث يقولون أنه لا يجوز أن يتحكم الدين في شؤون الحياة. يرون أن أوروبا والغرب هم القدوة في كل الأمور التي تتعلق بالحياة الاجتماعية للمرأة، مثلا كالعمل والحرية الجنسية، ينادون بالحرية الجنسية، وهذا سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة على ما أتوقع بإذن الله حينما نتكلم عن الليبرالية ومعنى مصطلح الليبرالية مأخوذة من الليبراليزم ومعناها التحررية، أي أن الإنسان حر في الجنس وفي الدين وفي الاعتقاد وفيما يريده وما يريد أن يفعله. فالتحرير مدرسة تحرير المرأة ينادون بالحرية للمرأة من حيث العمل ومن حيث الجنس ومجالات الأنشطة الرياضية والثقافية، يقولون أن المرأة حرة ولا يقيدها لا عرف ولا دين. الخلاصة في حركة تحرير المرأة أن حركة تحرير المرأة هي حركة علمانية نشأت في مصر ومنها انتشرت إلى أرجاء البلاد العربية والإسلامية، وهدفها الوحيد هو قطع صلة المرأة بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية وخاصة الحجاب وما يتعلق في قضايا الطلاق وتعدد الزوجات والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وتقليد المرأة للمرأة العربية طبعا أو المرأة المسلمة للمرأة الغربية. ويعتبر كتاب المرأة في الشرق كما ذكرنا لمرقس فهمي وكتاب تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة لقاسم أمين من أهم الكتب التي تدعو إلى السفور والخروج من الدين والدعوة إلى تحرير المرأة من قيود الشرع. وصدق الله عز وجل الذي قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى، هذا ما تيسر في هذه الحلقة السريعة عن حركة تحرير المرأة، وإلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى مع الحلقة القادمة والتي هي بعنوان الليبرالية. هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله تهون نفسي، ونفس القائدين لها شخير.